ومن خطرهم العظيم أنهم يلهجون بالتوحيد، وأنهم الموحدون، وأنهم ينصرون التوحيد، فيغرون قصار النظر ممن لا يعرف حقيقة الحال، فهم لا يعرفون معناه الصحيح وينفونه عن بقية أهل القبلة. فالتوحيد عندهم هو التكفير بغير علم ولا بينة، فتحقيق التوحيد عندهم تكفير الولاة جميعا وسبهم، وتكفير من لا يرى رأيهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها، كما تسمى الخوارج أنفسهم المؤمنين دون بقية أهل القبلة، فهم يرددون التوحيد ولا يعنون بالتوحيد إلا التكفير. ولذلك يقول أحد منظريهم: إن العامة في غير بلاد الجزيرة العربية أنقى توحيدا من العامة في الجزيرة العربية، لأن توحيد أهل الجزيرة مضعضع مشوش. وما ذلك إلا لأن أهل الجزيرة يقولون بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يحققونها ويدعون إليها ويعملون بها. لا ترى في الجزيرة فرقا، ولا ترى قبرا يعبد من دون الله عز وجل، لكن ما الذي أخرجهم من التوحيد عنده؟ أنهم لا يسبون ولاتهم، ولا يكفرون ولاة أمرهم، ولا يلهجون بالتكفير. أما العامة في غير البلاد السعودية، وإن كانوا يتقربون إلى أصحاب القبور، وإن كانوا ينظرون إلى أصحاب القبور، أعني بعضهم، إلا أن توحيدهم عنده صافي، لأنهم يلعنون حكامهم ويسبون حكامهم ويكفرون حكامهم. فهؤلاء الأغرار لا يفهمون من التوحيد إلا التكفير المطلق الذي لا ينضبط بضابط، وقد حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم.